والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، فإن مناسبة هذا الباب مع ما قبله من باب الشفاعة يبين المؤلف فيه رحمه الله أن التوحيد حق الله، وأن الأمر أمر الله، وأن المشيئة بيد الله، وأن الهداية بيده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي هداية توفيق، إنما هدايته هداية إرشاد، لأن الهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، هذه بيد الله لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق فقد أخل في جناب التوحيد وفي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني بعض المتصوفة وبعض أهل البدع يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الغوث والمدد ويطلبون منه شفاء الكروب وشفاء الأمراض وكشف الكروب والغوث، لأنهم يظنون أنه يملك هذا وهو لا يملك عليه الصلاة والسلام. وسبب نزول هذه الآية كما سيأتي إن شاء الله في الحديث المتفق عليه. إذا علمنا أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، علينا أن ندل الناس وأن نهدي الناس إلى صراط الله وإلى قصد السبيل، كما في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بل ونسأل الله الهداية نحن بأنفسنا: اهدنا الصراط المستقيم. قال الله عن الأنبياء لما عدهم، قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولا شك أن الأنبياء هدوا إلى أعظم الطرق الموصلة إلى الله عز وجل. والدليل على أن الهداية هداية التوفيق بيد الله قول الله عز وجل: من يهدي الله فلا مضل له. الآية ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن الهداية بيده والضلال بيده، أما هداية الدلالة الخير والإرشاد فهذه التي جاء بها الأنبياء وأتباع الأنبياء يشركونها، يدعون الناس إلى الخير ولذلك قال باب وقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه فهدى الله غيره، ومن أحب عليه الصلاة والسلام أن يهتدي لم يهتدي، هذا أعظم دليل على أنه لا يملك ولا يملك لا فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانه. نعم، هذا سبب نزول هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم تولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات جده عبد المطلب، وأحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا بالغا وحماه من الأعداء حتى بعد أن أظهر النبوة. فلما جاءه مرض الموت رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه الله على يديه، فدعاه إلى لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي من لقي الله بها صادقا دخل الجنة. فهم أن يقول لا إله إلا الله، ولكن ينسى السوء من المشركين أحيوا عنده الحمية الجاهلية والعصبية للآباء والأجداد والآلهة والأنداد، فقالوا أتدع ملة عبد المطلب تموت على غير ملة أبيك؟ فكان آخر كلمة قالها قال هو على ملة عبد المطلب. الرافضة يزعمون أنه مات على الإسلام لأنهم كما يقال عنهم مخلفة محرفة، المؤمن عندهم كافر والكافر عندهم مؤمن، فقالوا إذا ذكروا عبد المطلب في كتبهم ماذا يقول القرآن رضي الله عنه عبد أبو طالب، إذا ذكروا أبا طالب في كتب الرافضة يقول رضي الله والله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا من قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهل. أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمه فقالوا إنك لو كان يحميك ويحسن إليك فهل نفعته؟ قال نعم، أخرجته من النار، أي من قعر النار نسأل الله العافية، إلى ضحضاح من نار، فهو أهون أهل النار عذابا، ولكنه يرى أنه أشد عذاب نسأل الله العافية. في دليل على أن المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأنها كلمة، لماذا ما قالها؟ لكنه يعلم أنه قال لا إله إلا الله هدمت جميع الأصنام والأنداد والآلهة التي كان يعبدها قبل ذلك، يعلمون. ولذلك سيأتي في المسائل أن الشيخ يقول بعض مشركي زماننا، مشرك الزمان الأول أعقل منهم، يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن بعض مشركي زماننا يقول لا إله إلا الله ويطوف على القبر، يقول لا إله إلا الله ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله ويدعو الحسن والحسين والعندروس وزينة والست زينة، وهو يقول لا إله إلا الله، وهذا مشرك أبى أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعرف معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فبطلت جميع الآلهة التي كان يعبدها مع قومه. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. نعم، وفي هذا تسلية للدعاة إلى الله عز وجل بأن لا ييأسوا من رحمة الله، وأن لا يقنطوا، وأن يجتهدوا في دعوة الناس إلى الله عز وجل، وأن لا يحزنوا إذا لم يهتدي من يحبون. يعني أحيانا بعض الوافدين من الغرب يسلم في هذه البلاد ويحرص على هداية أبويه، ولكن لا يستجيبان له، لا يستجيبان، فيجد حزنا وعلما، فيقال لا لا تحزن، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك لا نتوقف عن الدعوة إلى الله إذا لم يهتدي من نحب، علينا أن نستمر في دعوة الناس إلى الله سواء اهتدى من نحب أو اهتدى من لا نحب. نعم. ولكن الله يهدي من يشاء الآية. تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، أنه لا يجوز لنا أن نستغفر للمشركين إذا علمنا شركهم، فمن مات أبوه وهو يدعو غير الله فلا يستغفر له، من ماتت أمه تشرك مع الله فلا يدعو لها. ولذلك في صحيح مسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن ربه من يستغفر لها فلم يأذن له. ولذلك إبراهيم عليه السلام حرص على هداية أبيه غاية الحرص، وفي سورة طه قال له يا أبتي كم مرة؟ 4 مرات يا أبتي إني قد جعلني من أعلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي 4 مرات يخاطب أباه بهذا الأدب اللطيف مع كونه مشركا، ومع ذلك ما أراد الله له الهداية، فما زال يستغفر له حتى منعه الله من ذلك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال له لأستغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وهذا حال المؤمن إذا تبين له صاحب الشرك، سواء كان هذا المشرك من أبويه ولا من إخوانه ولا من أبنائه، فإنه يتبرأ منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا الولاء والبراء. وفيه خطورة الشرك، نعم. المسألة الثالثة وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، يقول أنه ما قال له صل، لأن الآن ليس الموطن موطن دعوة عامة، إنما هي دعوة خاصة للتوحيد، وليس بوسعه الآن إلا التوحيد. وفيه أيضا أننا لا نيأس من دعوة المرضى ولو كانوا على فراش الموت، ما لم تغرغر الروح في الحلقوم حينئذ لا تنفع التوبة. لكن ندعو من كان على فراش الموت، وهذه الحالة تستدعي أن يتقبل الإنسان قولك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا يهوديا شابا يهوديا في مرض موته؟ فالشاب أبدى رغبة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإسلام، ولكن كان يحضره أبوه، فالتفت إلى أبيه فقال له أبوه وهو يهودي: أطع أبا القاسم، لأنهم يعلمون أنه نبي حقا كما يعرفون أبناء. انظروا كيف حرص هذا الأب على ابنه وهو على اليهودية، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا، فيقول لابنه الذي على فراش الموت: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنطق بالتوحيد، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. فلا نيأس من دعوة المرضى وكبار السن وأهل العاهات، لا، ندعوهم إلى الله عز وجل. نعم. أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. لا شك والله أنه يوجد من بعض المتصوفة وبعض الدراويش وبعض القبورية من أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. كيف هذا؟ أبو جهل يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله هدم جميع ما كان يعبد قبل ذلك، وجرد التوحيد لله، ولذلك امتنع عن قوله. وبعض القبورية يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويحج ويصوم ويزكي ويفعل كل شيء، ومع ذلك إذا جاء إلى قبر قال يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أريد ولدا. هذا أبو جهل أعلم منهم لا إله إلا الله. أبو جهل علم معنى لا إله إلا الله امتنع عنها، ما قال لا إله لأنه يعلم. وهؤلاء جهلوا معنى لا إله إلا الله فشهدوا أن لا إله إلا الله مع وقوعهم في الشرك، وهذا مراد الشيخ. نعم. جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. لا شك أن الحرص على القريب كالأب والأم والأبناء والإخوة من الأمور التي يثاب عليها الإنسان، لأن هذا القريب اجتمعت له حق القرابة وحق الرحم وحق الإسلام وحق القربة، اجتمعت له يعني أشياء كثيرة، فيحرص الإنسان على قريبه، هذا لا شك فيه. نعم. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. كيف يقال أن عبد المطلب يقول عبد المطلب؟ نعم، لا عبد المطلب ولا أبو طالب لم يسلم منهم أحد. نعم. كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نهي، لا شك أنه نهي عليه الصلاة والسلام. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. واضح. نعم. مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، لا شك مضرة أصحاب السوء على الإنسان إما أن يقعوا في الشرك، وإما أن يقعوا في البدعة، وإما أن يقعوا في المعصية، لا محالة. ولذلك في ديننا الحرص على الأخوة الصالحة وعلى الجليس الصالح. نعم. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. لا شك، وهذا هو الذي جعل أتباع الأنبياء أو جعل أقوام الأنبياء يتمسكون بباطلهم، قالوا لا تذرن ودا ولا سواع. ونحن على يعني ملة آبائنا، أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنما رسلتم به كافرون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فالتعلق بالكبرى والعلماء، علماء السوء والوجهاء وطواغيت العشائر، يوجب الامتناع عن قبول الدعوة. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، فأضلون السبيل. نعم. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. كيف؟ الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. شبهة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، لأن جلساء النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب السوء قال له تدع ملة عبد المطلب، فأثر هؤلاء عليه. نعم. الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. نعم، لا شك أن لا إله إلا الله تنفع من قالها موقنا بها، قالها بصدق، قالها وهو عالم لمعناها لا شك أنها تنفع. أما من قالها وهو لا يعرف معناها فإنها لا تنفع. ولذلك بعض الهندوس عندنا بقوا مدة ويسمعوننا أننا دائما نقول لا إله إلا الله، فإذا حدثته وأطلت عليها الحديث قال لا إله إلا الله، هذا موجود عندنا الآن. ولكن ما يشمل لكن حفظ هذه الكلمة من كثر ما يرددها إيش أهل الإسلام لا إله إلا الله. نعم. التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم. ما هي؟ التعلق، شبهة التعلق بالآباء والأجداد والأنداد، عرفوا أن لها تأثيرا قويا على الأتباع، فما قالوا له لا تدع اللات والعزى ولا، لا، علقوه بالملة التي كانوا عليها، ملة الشرك. أتدع ملة عبد المطلب؟ تهدم أصنامنا وآلهتنا وتهدم ديننا الذي كنا نعبده نحن وآباؤنا وأسلافنا، تهدمه بقول لا إله إلا الله؟ فهذا هو المعنى. نعم. باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بارك. عندكم شيء على ما تقدم؟ ها؟ لا، لا يدعو له. إذا كان أبواه قد مات على الشرك فلا يقول رب اغفر لي ولوالدي ورب اغفر لي، إنما هذا الدعاء خاص بمن أبواه على الإسلام. تبه. نعم. عندك؟ نعم. ها؟ سحر. لا ينفعه لا شك إذا قال لا إله إلا الله وتاب وليس عليه دعاوى، ليس عليه دعاوى، يعني عليه خصومات أو أنه سحر وعاذى وقتل فرق، إنما سحر الناس دون أن يعلم به، ثم لما حضرت الوفاة ندم وقال لا إله إلا الله، لا شك أن الله يتوب عليه. لا إله إلا الله تهدم ما قبلها. فإن كان الساحر صادقا في قولها فلا شك أنها توبة، أما إذا قال لا إله إلا الله خوفا من إقامة الحد عليه فلا. ومع ذلك لو سحر وقتل وفرق وأردنا أن نقيم عليه الحد وقال لا إله إلا الله لا نصدقه بذلك بل نقتله، فإن كان صادقا في توبته نفعته عند الله عز وجل، أما نحن لابد من أن نقيم عليه الحد. لا، إذا كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله يرددها هذه لا تنفع لا إله هو وغيره الساحر ولا غيره. لا إله إلا الله لا تنفع إلا من قالها عالما بمعناها، بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن لا إله نفي وإلا الله إثبات، نفي العبودية عما سوى الله وإثبات العبودية بحق لله. من قالها بهذا المعنى هذا الذي قال الله عز وجل فيه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم إيش؟ يعلمون معناها وهم يعلمون. نعم. الآن الذين يطوفون على القبور ويتبركون قولهم لا إله إلا الله عند الموت مع ما كان عندهم تنفعهم أو لا على جهل؟ نعم، إذا كانوا يقولون لا إله إلا الله وهم يطوفون على القبور وماتوا وهم يقولون لا إله إلا الله وما جاءهم أن يبين لهم التوحيد فماتوا على مثل ما كانوا يفعلون فلا تنفعهم لا إله إلا الله. نعم شيخ، هل نقول في أبي طالب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة لا ديانة؟ حمية. نعم سم عطف. ليش ما هو نسخة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة، وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. نعم، حديث سلمان اشتمل على 4 منهيات، وهي استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أو استدبارها، كذلك جاء فيها النهي عن الاستنجاء باليمين لأنها للتشريف، وكذلك جاء النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، هذا لمن لم يستعمل الماء، وكانوا يذكرون الأحجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولأنها المتوفر والمتيسر له. ويقال لأهل الحاضرة الذي لا يوجد عندهم أحجار: لا تستنجي بأقل من 3 مناديل، لا تستنجي بأقل من 3 مطهرات، هذا إذا لم يجد ماء، إذا لم يجد، أما إذا وجد الماء استنجى بالماء. وجاء في آخر حديث سلمان رضي الله عنه: وألا تستنجي برجيع ايش؟ أو عظم. والرجيع هو الروث، روث الدواب، تعرفون الروث؟ نعم، يحرم الاستنجاء به والاستجمار به، ومن استنجى برجيع أو عظم فإنه لا يطهر، لا يطهر كما سيأتي. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. نعم، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فيه خلاف، والصحيح أنه لا يحل للمسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء الحاجة، سواء كان في بناء أو كان في فضاء. وهذا الذي دل عليه حديث أبي أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. لما قال قدمنا، هل يتحدث عن نفسه ولا عن الصحابة؟ ما الدليل أن يتحدث عن الصحابة؟ أحسنت، الجماعة. قال قدمنا فوجدنا الجماعة مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله. هذه أبنية ولا فضاء التي يتحدث عنها أبو أيوب؟ هل هي أبنية أو فضاء؟ فهمت معنى كلامي؟ هل كان يتحدث عن مراحيض مبنية وإلا يتحدث عن مراحيض في فضاء؟ ها؟ اقرأ أول الحديث، اسمع أول الحديث. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. بناء ولا فضاء؟ بناء مبنية، ومع ذلك يقول كنا ننحرف ونستغفر الله وهي مبنية. في دليل صريح على أنك لا تستقبل قبلها ولا تستدبرها لا في البناء ولا في الفضاء. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. رواه مسلم. ما معنى تو؟ الاستجمار تو، معنى تو وتر. هنا تو بمعنى ايش؟ وتر. ثلاثة. الطواف سبع، والسعي سبع، والاستجمار ثلاث، أما زاد. وهذا معنى تو، وتر وتر وتر. نعم. قال وعن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني. نعم. وإذا استجمرت فأوتر، فإن لم تطهرك الثلاث فاستجمر بخمس. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بغسل ابنته قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. أنقلهن إلى الأوتار عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب. نعم. في الحقيقة أن هذه الرؤية التي حدثت ابن عمر وهي بالصحيحين أيضا، عبد الله شيخ عبد الله جابر بن عبد الله جابر، مثل ما حصل لجابر حصل لابن عمر، ولكن لا ندري كيف هذا، هل كان قبل النهي هل كان بعده، هذا حديث محتمل. والقاعدة أن العمل بالمحكم مقدم على العمل بالمحتمل. ما هي القاعدة؟ العمل بالأحاديث المحكمة مقدم على العمل بالأحاديث المحتملة. حديث ابن عمر محتمل، قبل النهي بعد النهي، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، منحرف. أما المحكم فهو قوله: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. نهي صريح محكم. نعم. سبب النهي عن الرجيع والعظم. لماذا نهينا عن أن نستنجي بالرجيع والعظم؟ يأتي السبب. نعم. قوله رجيع أو عظم ما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجن عندما سألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. رواه مسلم. سبحان الله. العظم الذي يأكله مسلم ويقول عليه بسم الله يكسى لحما فيطعمه الجني المسلم، قال إخوانكم وهل المردة أخوان لنا؟ مردة الشياطين أخوان لنا؟ مردة الشياطين ليس بإخواننا، والشياطين ليس بإخواننا. من هم إخواننا؟ المسلمون من الجن. قال طعام إخوانكم من الجن. لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا لنا؟ لأنهم مسلمون على التوحيد، فلا نفسد عليهم طعاما. مسألة في الحديث أن العظم إذا أكلنا لحمه سمينا ورميناه كساه الله لحما، فيأتي الجني المسلم فيأخذ هذا العظم ويأكل ما عليه من لحم. فيقول لك قائل: أنت وين أنت رايح؟ هذا العظم أمامي وليس عليه لحم، كيف ترد عليه؟ أنت تقول: أنا أكلت العظم ورميته وراقبته لمدة شهر لم يكسى لحم ولم يتغير من مكانه وما زال في مكانه، وين قولكم يكسى لحما؟ أنت نعم غدا ستورد عليك هالشبهات مثل الجبال. إن سكت شككت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تجيب. هو لا لازم أجيب. ماذا تصنع؟ ها؟ هذا كلام جميل. يقول: قل العقلاني، لأن هذه الأسئلة لا يريدها إلا من؟ العقلانيون. فأقول: يقول العقلاني: يكسوه الله عز وجل لحما وإن رغمت. فيقول: كيف؟ نقول: ما أمرنا بالكيف، أمرنا بالإيمان بما يحصل له. واضح؟ فثم نستدرج مع العقلاني ونقول له: هل تؤمن بأن الحجر يتكلم؟ حجر أملس أصم. سيقول: لا. نقول: حنا عندنا حديث أن حجرا من مكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر عليه. نقول للعقلاني: هل جذع النخلة الذي مات قبل 50 سنة، نخلة سقطت قبل 50 سنة وبقي جذعها كبير، هل يحن أو يئن؟ يقول العقلاني: لا يمكن. أنا أقول: نحن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع، فلما صنع له منبر عليه الصلاة والسلام ترك جذع وخطب على المنبر الناس، فأخذ الجذع يئن ويحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. ما يؤمن العقلاني بها. فنورد عليهم ونقول: نحن نؤمن بهذا، أما الكيفية فعلمها عند الله، فنؤمن بأن العظم يكسى وأن الجن يأكلون. ونقول العقلاني: هل تؤمن بأن هناك جن؟ هل تؤمن؟ إن قال لا كفر، إن قال لا كفر، لأن الله ذكر الجن في القرآن آلاف المرات. وإن قال نعم، ماذا نقول له؟ نقول: أين هم؟ فيسلم الآن، يسلم. أضح لكم هذا؟ فإذا أوردنا إلى هذا نقول: ها، مثل ما تقول بإيمانك بالجن وأنت لا تراهم، نحن نقول يكسى لهم ويأكلون منه وأنت لا ترى. نعم. ومن حديث أبي هريرة فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رواه البخاري. سبحان الله، لا إله إلا الله. وفد جن نصيبين هم الذين سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بئر نخلة بين مكة والطائف. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابنا، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال. مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لما سمعوا القرآن عادوا إلى قومهم دعاة إلى الله. قال: ونعم الجن. ولكن مع ذلك وهناك ليلة تسمى ليلة الجن، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للجن لما دعوه وخط خط لابن مسعود قال: لا تتجاوزها لأنك لا تستطيع أن ترى ما أرى وأن تقابل ما أقابل وأن تسمع ما أسمع، لكن لا تتجاوزها. فذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام وطلبوا منه أيضا ألا تفسد الأمة عليهم طعامهم من الاستنجاب الرقيع والعظم. قال: ونعم. وكان مسعود يسميها ليلة الجن. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنه إنهى أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. إنهى أمتك؟ نعم. أن أكمل. قال: يا محمد، إنهى أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى حممة أو الهمزة حممة شيخ حممة العظم المحرق، العظم إيش؟ المحروق أو كذا يعني. نعم نعم. قال الحافظ رحمه الله: وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبل القبلة منهم السبعة، السبعة منهم يقول وللسبعة عد على السبعة. تكلم أنت عد أحمد والستة، أحمد يعني أحمد والشيخان ثلاثة وأهل السنن أربعة، كم أصبحوا؟ سبعة. هذا السبع الحديث في أعلى درجات الصحة لأن جميع أهل الأصول رووه، ولذلك الحافظ قال وللسبعة رحمه الله. نعم. قال رضي الله عنه: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة. شرقوا أو غربوا، الخطاب لمن؟ الخطاب لمن شرقوا أو غربوا؟ الخطاب لأهل المدينة. أما أنتم يا من تسكنون المشرق فماذا يقال لكم؟ أنت الأخير، ماذا تقول لقومك؟ هل تقول لقومك شرقوا أو غربوا؟ ها؟ لا، تقول لهم توجهوا جنوبا أو شمالا. المراد أننا نقول لا تستقبلوا القبلة، فقال النبي شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لمن؟ لأهل المدينة، لأن أهل المدينة إذا شرقوا وغربوا انحرفوا عن القبلة، بينما يقال لأهل المشرق لا، جنوبا أو شمالا. نعم. الآثار الواردة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: التقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. رواه البخاري وهذا لفظه، ورواه مسلم. نعم. وعن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني. نعم. الحديث قيل فيه علة، وقيل هذا فهم لابن عمر رضي الله عنه، وفهم ابن عمر هل خالفه أحد؟ تبقى هذه مسألة دقيقة اللي معنا في الدرس، ركز سيرد. ابن عمر هذا فهمه، يعرض رحلته تجاه القبلة ويقضي الحاجة وهو متوجه للقبلة، وبينه وبين القبلة الراحلة البعيرة. كيف نرد على فهم ابن عمر؟ من يعرف؟ ايش قال؟ ماذا قال؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض للحائل ولا الحائل، قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها في غاية ولا أبو. فجاء ابن عمر وقال: هذا الحديث خاص في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة حائل فلا بأس. كيف نرد عليه نحن بأثر؟ أنت نعم، هذا قول، لكن رد أقوى، نريد أن نرد الأثر بأثر قبل قليل. أحسنت. أبو أيوب ماذا يقول؟ يقول: كنا ننحرف، فهل نحن مع فهم الجماعة ولا مع فهم الواحد؟ ها؟ أحسنت. أبو أيوب لا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن جماعة من الصحابة، وابن عمر يتحدث عن نفسه، ففهم الجميع مقدم على فهم الواحد. هذه دقيقة جدا يعني. نعم. وضحت لك؟ أي نعم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. رواه البخاري ومسلم. هذا فهم الصحابة، كنا وجدنا انحرف، هذا فهمه. نعم. قلتم حفظكم الله: والأظهر المنع في البناء والفضاء وحال الاستقبال والاستدبار لكثرة أحاديث النهي، ولقول أبي أيوب رضي الله عنه: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف، فهو يتحدث عن نفسه وعن غيره من الصحابة، وأنهم كانوا ينحرفون وهم في بناء ويستغفرون الله لهذا الفعل الذي لم يرضوا به. وحديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما يرد عليهما احتمالات كاحتمال الخصوصية أو النسخ، أو أن الفعل كان قبل النهي، وحديث أبي أيوب صريح لا شك. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. نعم، هذا أدب خاص. إذا ذهبت لقضاء الحاجة فاستتر، لا ترفع ثوبك والناس يرونك، كن وراء جدار أو وراء شجرة أو وراء حائط، هذا معنى استتر، لأنك إذا رفعت ثيابك نظر الناس إلى سوءتك وعورتك في حالة لا يعني يحسن أن يراك أحد وأنت عليها. وهذا من آداب الشرع، هذا من آداب الإسلامية العظيمة الحياء والاستثار. نعم. قلتم حفظكم الله الأحاديث الواردة عن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام لا يقضي الحاجة أمام الناس إلا ما حصل مع حذيفة وكان لسبب، وإلا عليه الصلاة والسلام كان يستتر بحائط أو حائش نخل أو هدف لا يراه الناس، ويبعد عليه الصلاة والسلام إذا كان في فضاء. نعم. قلتم: لأنه أكمل وأستر وأجلب للحياء وأبعد عن عيون الناس، وما فعله عليه الصلاة والسلام مع ابن مسعود كان للتعليم، لما قال أدنه ائتني بثلاث أحجار أراد أن ينقل هذا العلم للأمة، وأنه لا يستنجي المسلم بأقل من ثلاث أحجار. ولذلك جاء في الحديث لما جاء له بحجر وروثة قال: ألقيها فإنها ركس أو ركس، وما بها؟ قال: ائتني بآخر. وحديث حذيفة أيضا عند سباطة القوم أيضا كان للتعليم. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم والحاكم. هذا أصح ذكر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحاجة، إذا خرج أو قام من مكانه قال: غفرانك، وتجوز بالنصب غفرانك بفتح النون، أسألك غفرانك، وتجوز بالرفع غفرانك أطلب أو أرجو. نعم. قلتم: الأحاديث الواردة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه وضعفه الإمام الألباني. في ضعف، وأوردناه يعني في الكتاب من أجل أن نبين أن فيه ضعفا، وإلا الأصل أن الضعيف لا يوضع فيه، هذا الأصل، لكن لما كثر استعمال الناس له. أيضا بعض أهل العلم يرى أن الحديث الذي لم يصل إلى حد الوضع والكذب أو حسنه جماعة وضعفه جماعة أنه يعني يعمل به، أنه إيش؟ يعمل به، وخاصة أحاديث الدعاء، وهذا دعاء لا، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا دعاء طيب يعني. نعم. قلتم: الآثار الواردة عن منصور عن أبي علي أن أبا ذر كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أخرجه ابن أبي شيبة. هذا مما يدل أن للحديث أصلا، وما دام أن الصحابة قالوا هذا فعندنا قاعدة، ما هي؟ أن الأدعية اللي يأتي بها الصحابة أو الأفكار أو الفتاوى إنما أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الضحاك قال: كان حذيفة يقول إذا خرج يعني من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. أخرجه ابن أبي شيبة. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. عليه الصلاة. ركس يعني نجس، أي لا يتطهر به لأنه روث. نعم. قلتم: الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الإمام الألباني. عليه الصلاة والسلام. هذا في الزمن الماضي الرجل يأخذ ثلاثة أحجار يستنجي بها. أما اليوم فيقوم على الأحجار المناديل وما يوضع للاستنجاء به، والماء أبلغ وأكمل. وكره جماعة من العلم الاستنجاء بالنبات الأخضر العشب، واستنبطوا هذا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إفساد طعام الجن، فقالوا طعام الحيوان أولى من طعام إيش؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نفسد على الجن طعامهم، فمن باب أولى ألا نفسد طعام إيش؟ الحيوان. فلا نستنجي بالأعشاب الخضراء وورق الشجر، لأن هذه من طعام البهائم فلا نفسده عليها. فلو قال لك قائل ما الدليل؟ تشاركون شوي، لكن اللغة يعني أحيانا ما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نفسد طعام إيش؟ الجن. أيضا لا نفسد طعام البهائم، هذا معنى. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمة، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. نعم، ادله من أجل أن ينقل للأمة فعل النبي عليه الصلاة والسلام جواز البول قائما للحاجة، لأن السباطة لا تستطيع أن تجلس وسطها لقضاء الحاجة. وأيضا نقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام واستجماره، هذا هو السبب الذي قال له ادنه. نعم. وعن خزيمة بن ثابت قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. يقال الاستطابة، يقال الاستنجاء، ويقال الاستجمار، كلها منه. نعم. قلتم حفظكم الله: وفيه جواز الكلام حال قضاء الحاجة أحيانا ووجوب العدد في الحجارة ولو طهر من واحدة. مر معنا أن الله يمقت على ذلك، وهو أن يخرج الرجلان إلى قضاء الحاجة يتحدثان، أو يتحدثان حال قضاء الحاجة، هذا من غير حاجة. أما إذا كان لتعليم أو لأمر لا بد منه فلا بأس. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. إذا لو تطهرت بالعظام وتطهرت بروث الحيوان فلا يقال لك أنك استنجيت أو استجمرت، لأنك استنجيت واستجمرت بما لا يطهر، كما لو استجمرت واستنجيت بالنجس، فنجاستك باقية. نعم. قلتم: الأحاديث الواردة عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. رواه مسلم. نعم، العظم أيا كان. وهل هذه العظام خاصة بعظام ماكل اللحم أو بجميع العظام؟ جميع العظام، جميع العظام لا نستنجي بها. نعم. وفي صحيح مسلم أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، رواه مسلم. اللهم صل على محمد. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني. نعم. قلتم وهذه علة النهي. نعم، بينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلة أحيانا تكون يعني منصوصة وأحيانا تكون مستنبطة، والعلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة. نعم. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. نعم، الاستنزاه من البول بأن يحرص المؤمن على أن لا يقع البول على بدنه أو على ثوبه أو على البقعة التي يصلي عليها، لأن البول نجس وسائر النجاسات يحترز منها، لكنه نص عليه الصلاة والسلام على البول لأن الإنسان يتعرض له بصفة دائمة، وإلا الواجب أن يستنزه جميع النجاسات من البول والدم والغائط وأبوال الوحوش والحيوانات النجسة. نعم. قلتم الأحاديث الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، رواه البخاري ومسلم. كيف اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على حال أصحاب هذين القبرين؟ كيف اطلع؟ أه؟ لا شك بإعلام الله له، هو لا يعلم الغيب، ولكن الله أعلمه عن حال هذين القبرين. فلو قال لنا قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب نقول له إلا ما أعلمه الله، إلا ما أعلمه، فأعلمه الله أن يعني أصحاب هذين القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى أنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة نسأل الله العافية، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فأخذ جريدتين خضراوين ووضع على كل قبر جريدة خضراء، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هل نفعل نحن هذا؟ لماذا؟ قل لك قائل فعله النبي أنا سأفعل، كيف ترد عليه؟ ها؟ تقول هو يقول لك ليش تقول خاص بالرسول؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم زرع أو غرس جريدة خضراء سأغرس الجريدة، كيف تمنعني؟ وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذا بعدي، هذا خاص بي. أحسنت، الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذين القبر أصحاب هذين القبرين يعذبان، ونحن نعلم؟ لا نعلم. ونحن إيش؟ لا نعلم حال إيش؟ أهل القبور، فلا ندري هم يعذبون أو ينعمون، فلا نفعل هذا اللي جهلنا بالحال. هذا هو الجواب. وإلا الأصل الاتساع بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن نقتني به، لكن لما علمنا أن هذا من علم الغيب ونحن لا نعلم الغيب، فكيف نفعل شيئا لا نعلم عن صاحب القبر؟ هل يعذب؟ هل ينعم؟ نعم. وقال حذيفة رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، رواه البخاري ومسلم. الله المستعان. يعني الحديث هذا أورد في هذا الباب بأن البول يعني بول القائم لا بأس به إذا عمن عدم انتشار البول على بدنه أو على ثيابه، أما إذا كان على صفا أو على يعني الأشياء الملساء التي لو بال قائما عاد رشاش البول على بدنه وثيابه فنقول لا تفعل إلا على أرض دمثة أو على سباطة. نعم. قلتم: الآثار الواردة عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: ما بلت قائما منذ أسلم، أخرجه الترمذي. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: إسناده صحيح. بل عائشة كذبت، قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فقد كذب. فكيف نرد عليها؟ نقول هذا حد علمها، هذا حد إيه؟ ما علمت، لكن غيرها علم، ومن علم حج على من؟ على من لم يعلم. الصحابة الذين نهوا عن بول القائم ما علموا الحكم، ما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولو علموا أنه فعله ما أنكروا، والصحابة الذين رأوا بأعينهم أثبتوا. نعم. وعن زيد رضي الله عنه قال: رأيت عمر بال قائما، أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الإمام الألباني: إسناده صحيح. نعم. وعن الأعمش وحصين عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بال قائما، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. وعن الزهري عن قبيصة أنه رأى زيد بن ثابت يبول قائما، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. وعن عبد الله الرومي قال: رأيت ابن عمر يبول قائما، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. اللهم صل. وعن ابن بريدة عن ابن مسعود أنه كان يقول: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله، رواه الترمذي والبيهقي وصححه الإمام الألباني. يحمل يعني أثر ابن مسعود على ما تقدم من بول الإنسان وهو قائم على مكان صلب، هذا من الجفاء، لأنه لا يأمن النزاهة. نعم. وعن أبي ولا يأمن النجاسة. نعم. وعن أبي وائل قال: كان أبو مسعود يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبهت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فعل أبي موسى فيه تشديد، فيه تشديد رضي الله عنه، يعني فعل هذا الفعل وفيه تشديد على نفسه وعلى غيره. وحديث حذيفة رضي الله عنه وما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تيسير على الأمة، فيه تيسير على الأمة. نعم. قلتم حفظكم الله: التنزه من البول ألا يصيب ثوبه وبدنه ولا البقعة التي يصلي عليها، ومن كره من الصحابة البول قائما كرهه للاستنزاه من البول وخشية الوعيد المترتب على ذلك، فإذا أمن ذلك جاز البول قائما لما تقدم. نعم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. بركة. بقي لكم دقائق، اللي عنده سؤال تفضل. تفضل. ارفع صوتك على سلمه. اي نعم، هذا سؤال مهم في الحقيقة. يقول ان بعض المرضى لا يستطيعون التنزه من البول، فهل يصلون مع هذا؟ نعم، يعني الذي يقوم عليهم يحاول ان ينزههم من البول، فإذا لم يتنزهوا من البول فإنهم لا يدعون الصلاة، يصلون مع وجود البول على ثيابهم أو على أبدانهم عند الضرورة، لأن الصلاة لا تترك، يتيممون ويصلون. بارك الله فيك. نعم، مثل ما سمعت، يتيمم ويحرص على أن يضع على ذكره يعني شيئا من القطن من أجل أن يعني يأمن انتشار البول على ثيابه وبدنه، فإن خرج شيء من غير قدرته ولا استطاعته فإنه لا يأثم على هذا. أحسنت، وهذا سؤال جيد. يقول إذا خرجت من الخلاء فهل أقول غفرانك مرة أو ثلاثا؟ نجيبه مرة، لأن الأذكار ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قلنا أو ثلاثا، وما قاله مرة. ولذلك عند الغروب الشمس أذكار الصباح والمساء نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم. كم نقولها مرة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يقول ثلاثة. سيد الاستغفار كم نقوله؟ مرة، مرة واحدة. هذا نعم. إذا كنا في الفضاء وأردنا قضاء الحاجة ووصلنا إلى المكان الذي سنجلس فيه لقضاء الحاجة فإنك تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ولو كنت في الفضاء، بمجرد الجلوس. نعم. المقصود رقيع. أحسنت، الرقيع الروث، الروث ما يخرج من البهائم، هدف، الهدف الشيء المرتفع، كوم التراب ككوم تراب، هذا شيء مرتفع، الشيء المرتفع، عرفته؟ نعم. شوف، نعم، ماذا كنت تقول؟ أي حائش النخل، تعرف العسيب، عسيب النخل، العسيب، جريد، جريد النخل، جريدة النخلة تعرفها؟ كانوا يضعون أسوارا من الجريد، تراها أنت موجودة، يقطعون جريد النخل ويضعون سورا يحول بينك وبين الناس، هذا هو الحائش. ها؟ الدم عاد على خلاف فيه، لكن دم الحيض نجس ودم النفاس نجس ودم السباع إذا وقع عليك نجس وهكذا، يعني تقدم عن الكلام عن الدم. نعم، أما دم الإنسان فإنه إن فحش فحش نقض، وإن لم يفحش لا ينقض، وهل هو نجس أو طاهر؟ الصحيح أنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس. كذلك الدم الذي يخرج من الذبيحة بعد الذبح، دم اللحم ليس بنجس، إنما الدم المسفوح هو الذي حكم الله بنجاسته، أو دما مسفوحا. نعم. أحسنت. الذين يقول سؤاله يقول أنه يقول ما بلت قائما منذ أسلمت، ومن الصحابة من بال قائما. الذي بال قائما هل وافق الرسول؟ أنا أسأل. أي والذي لم يبل قائما؟ ها؟ فنحن مع وافق، نحن مع من وافق الحديث لا من خالف. الذي بال قائما وافق الحديث. وأجبنا لعلك ما كنت منتبها عن الذين يعني منعوا ذلك أو استنكروا ذلك، أن النص لم يبلغ، ما علموا حديث الرسول، ما علموا حديث حذيفة، حديث السباطة ما علموا. نعم. نعم. أنت الخصوصية، يقول كيف نميز ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له ولأمته؟ الجواب أن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم منصوصة، كقول الله عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، واضح؟ أيضا ما كان فعله من علم الغيب مثل الجريد، هل نعلم الغيب نحن؟ ما أطلع على الله على غيب، والنبي أطلع على يعني صاحبي القبرين بأنهما يعذبان، هذا من يقينا أنه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقدمنا معنا أنه عليه الصلاة والسلام يرى الذي خلفه مثل رؤيته للذي أمامه، هل تكون لنا هذه؟ يرى من خلفه كما يرى من أمامه، هل تكون لنا هذه؟ ما يمكن. هذا معنى بارك الله فيكم الخصوصية. نعم. لعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.